كانت رحمة قد بلغت 18، وكان محمد يكبرها بثلاث سنوات لما تزوجها. بعد عامين سيضرب القدر بقوة وقسوة. تحملت رحمة هول الفاجعة بصبر المؤمنات. بينما ليلية والناظور كانت رائجة أنشطة المهربين، كانت رحمة تعلم أن نساء كثيرات تشتغلن في تهريب البضائع من مليلية المحتلة إلى الناظور والنواحي. ذات يوم بينما كانت في سوق مليلية، تقدم منها رجل أنيق الملبس بشوش المحية، كان يتكلم الريفية. طلب منها أن تخرج له إلى الناظور على دفعات 1000 ساعة يدوية. في ذلك اليوم أوقفها رجال الجمارك للتفتيش. كان في الصندوق مسدس من عيار 9 ملم. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. رحمة والسيد العامل، الحلقة الأولى. في قرية بأطراف الناظور يذكر كثيرون قصة الحب التي جمعت رحمة المهيل ومحمد المرابط، كان يحسبان أن لا أحد يعلم. في العام 69 900 و1000 كانت رحمة قد بلغت 18، وكان محمد يكبرها بثلاث سنوات لما تزوجها. كان سعيدين، قليلة هي الزيجات التي توجت قصص حب في تلك القرية النائية. بعد عامين سيضرب القدر بقوة وقسوة. في 25 شتنبر من العام 71 900 و1000 كان محمد المرابط بين ركاب شاحنة أقلتهم من أحد الأسواق الأسبوعية القريبة. انقلبت الشاحنة، مات عدد من الركاب، وكان محمد المرابط بين القتلى. يا للفاجعة! لم يكتب لمحمد أن يرى ابنه أو ابنته. كانت رحمة حاملا في شهرها السادس. تحملت رحمة هول الفاجعة بصبر المؤمنات. كانت تعلم أن المصيبة كبيرة، وأن الذي حدث في ذلك اليوم الخريفي عصف بأحلام كثيرة كان يغذيانها يوما بعد يوم. في مرحلة أولى أنفقت من مدخرات خلفها زوجها وحبيبها الراحل. كانت بحاجة إلى ما يساعدها على مواجهة المتطلبات اليومية من مأكل ودواء. كانت أرملة في ربيعها 20. بعد 3 أشهر جاءها المخاض. في 30 ديسمبر كان المولود ذكرا. بكت فرحا، بكت ألما، قالت في نفسها ليت محمدا حيا فيرى ولده. استدركت، عادت إلى واقعها الجديد. كانت رحمة في الأشهر التي تلت تنتظر ما ستسفر عنه الدعوى المدنية المرفوعة على شركة التأمين. بعد أكثر من سنة بقليل قضت المحكمة لرحمة بتعويض قيمته 50,000 درهم، ولمولودها واختارت له اسم رضوان بتعويض قدره 70,000 درهم. أنفقت الأرملة ما حصلت عليه من تعويض واشترت منزلا متواضعا في قريتها، ولم يكن بمقدورها التصرف حالا في مبلغ التعويض المخصص لوالدها، إذ كان من منظور شرعي قانوني يعد قاصرا مهملا يتعين الحصول على إذن من قاضي القاصرين للتصرف مكانه فيما يعود إليها. كانت المصاريف تنهكها. ككل أم كانت ترجو لوالدها أجمل ما في الحياة. اضطرت إلى البحث عن عمل. للمرة الأولى فكرت في أن تخطو في اتجاه ليس مألوفا أن تسير فيه نساء القرية. أرملة في 20 تبحث عن عمل. كانت شابة جميلة، أرادت عملا شريفا، ولكن الشارع استقبلها بتحرش المتحرشين. فهمت أنها لن تنجو من ملاحقتهم إن هي لم تتمكن من أن تضمن لنفسها استقلالية في القرار. بينما ليليا والناظور كانت رائجة أنشطة المهربين، كانت رحمة تعلم أن نساء كثيرات تشتغلن في تهريب البضائع من ماليلية المحتلة إلى الناظور والنواحي. تخصصت رحمة المهيل في تهريب الساعات اليدوية بخسة الثمن. كانت في كل مرة تدخل فيها المدينة المحتلة تحمل مجموعة من تلك الساعات التي تبيعها في الناظور. مكنها ذاك النشاط من أن توفر دخلا شبه منتظم، والأهم من ذلك أنها كانت تستطيع العودة عصر كل يوم إلى البيت للاعتناء بولدها رضوان. كانت سيدة قرارها، وذاك ما كانت تبغيه. وكما تذكر رحمة، 25 من شتنبر من العام 71 يوم قتل زوجها محمد المرابط في حادثة الشاحنة، تذكر يوم 5 من غشت من العام 73 900 و1000. سنرى أن ذلك التاريخ يشكل منعطفا كبيرا وخطيرا في حياة المرأة الشابة. ففي ذلك اليوم، بينما كانت في سوق ماليلية، تقدم منها رجل أنيق الملبس بشوش المحية، كان يتكلم الريفية. طلب منها أن تخرج له إلى الناظور على دفعات 1000 ساعة يدوية. قال إنه يريد أن يبيعها في وجدة، وعرض عليها مبلغا ماليا يفوق ما تدره عليها تجارتها في شهر كامل. وافقت، اشترطت عليه ألا يطالبها بالتعويض إن هي وقعت في حاجز الجمارك. وافق، تسلمت منه الصندوق، قال لها إن به 100 ساعة. وثقت به ولم تفتح الصندوق، كانت تعلم أن الجمارك كثيرا ما تغض الطرف. في ذلك اليوم أوقفها رجال الجمارك للتفتيش، فتحوا الصندوق، كانت به ساعات يدوية، ذلك ما ظهر للوهلة الأولى. ولكن الجمركي الذي قام بالتفتيش أصر على عد ما بالصندوق من ساعات. في قاع الصندوق اكتشف مسدسا، كان مسدسا من عيار 9 مليمترات. تم تقديم المرأة إلى رئيس مركز الجمارك الذي أحالها على عميد الشرطة. الآن لم تعد المسألة مسألة تهريب ساعات يدوية بخسة الثمن، هي الآن مسألة تهريب سلاح ناري. قالت رحمة للمحققين إنها لم تكن تعلم بأمر المسدس، وإن رجلا طلب منها أن تخرج له من ماليلية 1000 ساعة يدوية على مراحل. كانت رحمة معروفة بتنقلاتها اليومية إلى ماليلية كعشرات من النساء. حاول العميد العثور على الرجل الذي تحدثت عنه رحمة، ولكنه لم يعثر له على أثر. في نهاية المطاف أحيلت الأرملة الشابة على النيابة العامة بعدما قضت 3 أيام في مفوضية الشرطة. وبعد استنطاقها كان منتظرا أن تحال على وزارة العدل، وكان المسار المتوقع يفضي بها إلى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية، حيث ستتابع من أجل حيازة وحمل السلاح بدون رخصة. في انتظار نقلها إلى الرباط كان يتعين وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي. استقدم لها ولدها ودخلت السجن تحمله بين ذراعيها. لم يكن رضوان قد أتم سنته الأولى بعد. تقاسمت الزنزانة مع نسوة اعتقلن بسبب جرائم مختلفة. كانت إحداهن ذات سوابق، تعلم أشياء عما يدور في المحاكم. لما علمت أن رحمة متابعة بتهمة حيازة سلاح ناري، هولت لها الذي ينتظرها. قالت لها إنها قد يحكم عليها بالسجن لأكثر من 10 سنين. قالت ذات السوابق أيضا إن الصبي سيظل مع أمه إلى أن يبلغ سن التمدرس. أصاب رحمة خوف شديد مما سمعته من ذات السوابق. في تلك الليلة لم يغمض لها جفن، باتت تفكر في وسيلة تخلصها مما هي فيه. لم تكن تقوى على تصور ابنها رضوان يكبر في السجن، هي التي كانت تحلم له بمستقبل باسم. بينما كانت تتقاذفها دوامة التفكير فيما هو آت، تذكرت أنها لما كانت تنتظر تقديمها لدى وكيل الملك في استئنافية الناظور طلبت الذهاب إلى المرحاض. تذكرت أن به نافذة لا شباك بها تفضي إلى ساحة المحكمة. كان المقرر أن تنقل رحمة إلى المحكمة من جديد في الصباح برفقة امرأة اعتقلت بتهمة الفساد. لما نقلت إلى المحكمة تظاهرت بالحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض، كانت تحمل ولدها. سلمت الصبية للسجينة التي كانت ترافقها، همست في أذنها أوصتها بأن تودع الطفل جمعية خيرية إن هي لم تعد. طلبت من حارسها السماح لها بالذهاب إلى المرحاض، لم يعارض. أسرعت، أقفلت الباب وراءها وظل الحارس واقفا بالباب. انتظر، بدأ انتظاره يطول. طرق الباب، لا من مجيب. لما ترسخ لديه الشك اقتحم باب المرحاض. لم تكن رحمة هناك وكانت النافذة مشرعة. أطلق الإنذار، تم البحث عنها في كل ممرات المحكمة وفي جوارها، لم يعثر لها على أثر. تبخرت. وبينما كان البحث يتواصل في شوارع الناظور، كانت رحمة المهيل قد وصلت إلى السياج الذي يحيط ماليلية. هي تعرف المكان، التقت أحد المهربين وساعدها على التسلل إلى المدينة المحتلة. في ماليلية بدأت رحلة رحمة مع المعاناة. غدا نكمل القصة. ملفات بوليسية. رحمة والسيد العامل، الحلقة الثانية والأخيرة. لم تكن رحمة المهيل وهي تقفز من نافذة مرحاض محكمة الاستئناف بالناظور قد رتبت أفكارها. كانت السجينة ذات السوابق قد هولت ما ينتظرها. هي متابعة بتهمة حيازة سلاح ناري بدون رخصة. قالت لها ذات السوابق إنها قد يحكم عليها بالسجن 10 سنين. فكرت فيما ينتظر ولدها رضوان. لما سلمت الصبي الذي لم يكن قد أكمل عامه الأول إلى السجينة التي اقتيدت برفقتها إلى المحكمة، ولما أوصتها بأن تودع الطفل جمعية خيرية، لم تفكر سوى في تجنيب رضوان أن يكبر وراء أسوار السجن. تسللت رحمة إلى ماليلية، ساعدها أحد المهربين. لما اختفت من المحكمة في الناظور أرجئ النظر في قضيتها. السجينة التي تسلمت منها الطفل كانت مذهولة، لم تكن تتصور أن رحمة القروية ستنجح في الهرب. قرر وكيل الملك تسليم الطفل رضوان المرابط إلى عريفة المحكمة لتتكفل به مؤقتا. وكما أن أمه باجتيازها سياج ماليلية المحتلة أبحرت في المجهول، فإن الصبي وهو لا يعلم دخل مسارا جديدا في حياته. بات رضوان ليلته الأولى في عهدة العريفة، لم يكن يكف عن البكاء، لعله افتقد حضن أمه. في الصباح جاءت به إلى وكيل الملك، قالت إن الصبي قضى ليلته باكيا. كانت تهم بأن تلتمس إعفاءها من مهمة التكفل ولو مؤقتا بذلك الطفل. لما دخلت مكتب وكيل الملك بادرها بأنه قد وجد حلا. طلب منها أن تنتظر قدوم امرأة ارتأى أن يوكل إليها التكفل بالصبي، وكان قد اتصل قبل دقائق بعميد الشرطة يسأله عما إذا جد جديد في قضية رحمة المرأة الهاربة. أجابه العميد بأن دوريات الشرطة لم تعثر لها على أثر. كان وكيل الملك رجلا لم يرزق الولد، وقد دار بخلده أن يتبنى الطفل رضوان، وقد عرض الأمر على زوجته ورحبت بالفكرة. ولم تكن المرأة التي حضرت إلى المحكمة لتتولى التكفل مؤقتا بالطفل سوى خادمة وكيل الملك. حملته بين ذراعيها ومضت، وكان وكيل الملك قد قرر أن يتقدم بطلب لتبني الطفل حين تنقضي المهلة القانونية التي يعتبر بعدها متخلا عنه. في المنزل حظي الطفل برعاية فائقة. وجد الصبي الحنان الذي افتقده يوم فرت أمه من المحكمة. لما انصرمت المدة القانونية تقدم وكيل الملك بطلب كفالة الطفل. كان قد تمكن من تجميع الوثائق الخاصة به التي تم العثور عليها في منزل والدته، ومنها نسخة من رسم الولادة ونسخة من عقد زواج والديه. حرص وكيل الملك الأستاذ عمر الوردي على أن يحفظ للصبي اسمه الشخصي والعائلي، وكانت زوجته السيدة خديجة السعيدي امرأة فاضلة تنحدر من الريف، كانت تتكلم معه بالريفية، ولذلك لم يتولد لديه إحساس بالاجتثاث. وبالتدريج أخبر الطفل بحقيقته وبأن الأستاذ الوردي والسيدة خديجة لم يلداه، وقد وفق في جعله يتقبل تلك الحقيقة. أبان رضوان عن ذكاء وقاد، تفوق في دراسته التي تابعها في عدة مدن كان والده بالتبني قد عين فيها في أسلاك وزارة العدل. ولما حصل على شهادة البكالوريا انتسب إلى كلية الحقوق بالرباط، ولما حصل على الإجازة نصحه والده بالتبني بالالتحاق بمدرسة تكوين الأطر، كان يراها الأنسب إليه. كان الشاب رضوان يتقن العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية. لما تخرج كان الأول في فوجه، وكان التقليد أن يحصل الأول من بين المتخرجين على رتبة قائد ممتاز. كان تعيينه الأول في مدينة العيون رئيسا لقسم الشؤون العامة. بعد سنتين تم تعيينه كاتبا عاما لعمالة سيدي قاسم. كان مساره المهني واعدا. في تلك المرحلة توفي الأستاذ عمر الوردي والده الذي لم يلده. ظل يعتني بوالدته التي تبنتها الحاجة خديجة السعيدي، يبادلها حنانا بحنان، وكان قد تزوج قبل بضع سنوات ببنت إحدى العائلات العريقة في الرباط. وبرغم أجواء السعادة التي نشأ فيها والتي لم تنقطع، فإن أمنية العثور على والدته التي ولدته ظلت تسكنه. هو يعلم منذ مدة الظروف التي فارقته فيها رضيعا. وظيفته جعلته يتنقل بين عدة أقاليم في المملكة. لما تسللت رحمة إلى مليلية في العام 73 900 و1000 ذاك العاشر من غشت، لم تكن قد رتبت مقامها في المدينة المحتلة، ولم تكن قد باتت بها من قبل. لما جاء المساء تلمست المأوى عند مؤذن مسجد السوق، آواها إلى الصبح، سعى إلى أن يوفر لها مأوى قارا، ولكنها لم تكن تتوفر على وثائق الإقامة في مليلية. لم يتخلى عنها المؤذن، سعى لدى صديق إسباني له اسمه مارسيل راميريث، وقد قبل الأخير أن يأويها على أن تساعد والدته في أعمال البيت. كانت الحالة الصحية لوالدة مارسيل في تدهور، فقد تقدم العمر بالمرأة. ولما حصلت على تقاعد طلبت من رحمة أن تعمل لديها بصفة رسمية. كانت رحمة تعلم أنها بعد فرارها من المحكمة لن تعود إلى قريتها، كانت قد علمت أن التقادم لا يطال قضيتها إلا بعد مرور 10 أعوام. كانت كلما أتيحت لها الفرصة تحاول أن تحصل على أخبار ولدها رضوان. فيما كان لديها من متاع صندوق صغير به صورة رضوان رضيعا، لم تتمكن من معرفة مآله، ولكنها كانت في قرارة نفسها تؤمن بأنها ستلتقيه ذات يوم. أيقنت أن السجينة التي سلمتها الصبي لم تودعه مؤسسة خيرية، ذلك يعني أن نطاق البحث أوسع مما قد يسعه خيالها. لما أيقنت أن التقادم طال قضيتها عبرت إلى قريتها بأطراف الناظور. ذهبت إلى بيتها وكان أحد أقاربها قد شغله، ولكنه احتفظ بما كان به من أثاث ووثائق. لم تطلب منه أن يفرغ المنزل، بل آوت إلى إحدى غرفه، كان منزلا عند سفح الجبل. تقلب رضوان المرابط في عدة مناصب، وتم تعيينه عاملا على الناظور. كان إتقانه الريفية مما يسر له سبل الاطلاع على تفاصيل الحياة في الإقليم. في ليلة ماطرة آوت رحمة إلى فراشها في منزلها الريفي. كان خيالها يسافر بها بعيدا بحثا عن ولدها رضوان. وفجأة أحست بأن الأرض تهتز من تحت فراشها. ستعلم لاحقا أنها لم تكن هزة أرضية، ولكنه انجراف للتربة تهاوت له عدة منازل في القرية، ولم يسلم منزل رحمة. على مدى 5 أيام ظلت حبيسة الركام. في اليوم الخامس اكتشفت الكلاب المدربة على الإنقاذ وجودها. نبشت فرق الإنقاذ الركام وأخرجتها حية. وفر لها دولاب متنفسا. نقلت إلى المستشفى وعرفت بالمرأة التي نجت بمعجزة. تفقد العامل رضوان المرابط المصابين في المستشفى، وكان قد سمع عن المرأة التي نجت بمعجزة. وقف عند فراشها، كانت فيما يشبه الإغفاء. فجأة فتحت عينيها ونظرت إليها، قالت: رضوان، رضوان. فاجأت الحضور بندائها العامل دون عبارات احترام. بهدوء دنا منها وقال لها: هل تعرفينني يا سيدتي؟ قالت إنها كانت تحلم. كان الخال الذي بحجم حبة العدس تحت الحاجب الأيسر لسيد العامل قد لفت انتباهها، فرضوان ولدها كان له خال كحبة العدس تحت حاجبه الأيسر. غادر العامل المستشفى، وظلت تلازمه صورة تلك المرأة. في ساحة المستشفى سأل عن هويتها، وفي الحال رد أحد مرافقيه أنها تدعى رحمة المهيل. كان الرد صادما، هو يعلم أن والدته تدعى رحمة المهيل، ولكنه حرص على ألا يبدي ردة فعله الحقيقية. في المنزل أبلغ والدته التي تبنته وزوجته بالذي علمه ورآه في المستشفى. استخرج الصورة الوحيدة لأمه التي كانت لديه، وبالرغم من أن سنوات طويلة مرت إلا أن الشبه بين الصورة والمرأة الراقدة في المستشفى كان واضحا. كان عليه أن يتوصل إلى ما يثبت أنها أمه التي ينشدها منذ زمن طويل. لما علم أنه لم يعد لها منزل تأوي إليه، قرر أن يستضيفها في إقامته. إن كانت هي فقد حقق ما يسعى إليه، وإن لم تكن هي فسيعلم الناس حنو السيد العامل على منكوبة من منكوب انزلاق التربة. لما حلت بمنزله أخذت حماما، ومن الحمام أخذت الحاجة خديجة شعرة من شعراتها. في سرية بعث بها العامل إلى المختبر لتحليل جيني. بعد شهر كان الجواب مدويا، إنها والدته. كان يتعين إعدادها لهذا اللقاء. علمت الحاجة خديجة التي تبنت رضوان من المرأة أن من العلامات المميزة لدى ولدها المفقود أثر ورم في الظهر وحبة العدس تحت الحاجب الأيسر، كما حرصت على أن تطلعها على ألبوم صور السيد العامل. بدأت بالصور الحديثة وتدرجت نحو سنوات الطفولة، انتهت إلى صورته يوم تركته في حضن تلك السجينة. صاحت: إنه ولدي رضوان. في تلك اللحظة دخل السيد العامل وعانقها بحرارة، كانت عيناه تدمعان كما دمعتا يوم فارقته. ملفات بوليسية.